شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا بالأمس من سورة الكافرون، وكانت هناك مسألة تتعلق بآية السيف. سأل بعضكم عندما ذكر المصنف هذه الآية منسوخة بآية السيف. آية السيف هي آية القتال وآية الجهاد، يسمونها العلماء بهذا الاسم، وهي الآية الخامسة من سورة براءة. أحد يذكرها؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. الآية هذه هي الآية والتي ذكرها العلماء، ومنهم ابن كثير رحمه الله تعالى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة النصر مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، أراد فتح مكة. وكانت قصته على ما ذكر محمد بن إسحاق وأصحاب الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا عام الحديبية واصطلحوا على وضع الحرب بين الناس 10 سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، وأنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فدخلت بنو بكر في عقد قريش، ودخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بينهما شر قديم. ثم إن بني بكر عدت على خزاعة وهم على ماء لهم بأسفل مكة يقال له الوتير، فخرج نوفل بن معاوية الدؤلي في بني الدأل من بني بكر حتى بيت خزاعة، وليس كل بني وليس كل بكر تابعه، فأصابوا منهم رجلا وتحاربوا واقتتلوا، ورفضت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم من قريش من قاتل مستخفيا بالليل حتى حازوا خزاعة إلى الحرم. وكان ممن أعان بني بكر من قريش على خزاعة ليلتئذ بأنفسهم متنكرين صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو مع عبيدهم. فلما انتهوا إلى الحرم قالت بنو بكر: يا نوفل، إنا دخلنا الحرم إلهك إلهك. فقال كلمة عظيمة: إنه لا إله لليوم، يا بني بكر أصيبوا ثأركم فيه. فقال كلمة عظيمة مرة ثانية. فقال كلمة عظيمة: إنه لا إله لليوم، يا بني بكر أصيبوا ثأركم فيه. فلما تظاهرت قريش على خزاعة وأصابوا منهم ونقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد بما استحلوا من خزاعة وكان في عقده، خرج عمرو بن سالم الخزاعي. وكان في عقده خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان ذلك مما هاج فتح مكة. فوقف عليه وهو في المسجد جالس بين ظهران الناس، فقال: لا هم إني ناشد محمدا

لئن بغتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلادها فدخل مكة عنوة إنها لهلاك قريش إلى آخر الدهر. فخرج العباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى عنوة يعني القوة كرهن. نعم. فخرج العباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اخرج، وقال اخرج إلى الأراك لعلي أرى حطابا أو صاحب لبن. وقال اخرج إلى الأراك يسأل وقال اخرج إلى الأراك لعلي أرى حطابا أو صاحب لبن أو داخلا يدخل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتونه فيستأمنونه قبل أن يدخلها عليهم عنوة. قال العباس فخرجت وإني والله لأطوف في الأراك ألتمس ما خرجت له، إذ سمعت صوت أبي سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء وقد خرجوا يتحسسون الخبر، فسمعت أبا سفيان يقول والله ما رأيت كالليلة قط نيرانا. وقال كالليلة قط نيرانا. وقال بديل هذه والله نيران خزاعة حمشتها الحرب. حمشتها يعني أحرقتها الحرب. فقال أبو سفيان خزاعة ألأم من ذلك وأذل. فعرفت صوته فقلت يا أبا حنظلة. فعرف صوتي فقال يا أبا الفضل. فقلت نعم. فقال ما لك فداك أبي وأمي؟ قلت ويحك يا أبا سفيان، هذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بما لا قيل لكم به بما قبل لكم به بعشرة آلاف من المسلمين. قال وما الحيلة؟ قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه. فرضفني ورجع صاحباه، فخرجت أرقد به بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما مررت بنار من نيران المسلمين، فنظروا إلي قالوا هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال من هذا وقام إليه. فلما رأى أبو سفيان على عجز الدابة قال أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عهد ولا عقد. ثم اشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرقدت البغلة وسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء، فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله. فاقتحمت عن البغلة يعني رمى بنفسه عنها فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان عدو الله قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد، فدعني فلأضرب عنقه. فقلت يا رسول الله إني قد أجرته. ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه وقلت والله لا يناجيه الليلة أحد دوني. فلما أكثر فيه عمر رضي الله عنه قلت مهلا يا عمر، فوالله ما تصنع هذا إلا أنه رجل من بني عبد مناف، ولو كان من بني عدي بن كعب ما قلت هذا. قال مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وذلك لأني أعلم أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. قال فذهبت إلى رحلي فبات عندي،

أن يدخل من أسفل مكة، وبها بنو بكر، قد استنفرتهم قريش وبنو الحارث بن عبد مناف، ومن كان من الأحابيش أمرتهم قريش أن يكونوا بأسفل مكة، وإن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو، وكانوا قد جمعوا أناسا بالخندمة ليقاتلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد والزبير حين بعثهما: لا تقاتل إلا من قاتلكم. وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من كدي، في بعض الناس من كدي، أن يدخل نعم. أن يدخل في بعض الناس من كدي، بعض الناس، بعض الناس، في بعض الناس من كدي. فقال سعد حين توجه داخلا: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فسمعها رجل من المهاجرين، فقال: يا رسول الله، اسمع ما قال سعد بن عبادة، وما نأمن أن يكون له في قريش صولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: أدركه فخذ الراية منه، فكن أنت الذي تدخل بها. فلم يكن بأعلى مكة من قبل الزبير قتال. وأما خالد بن الوليد فقدم على قريش وبني بكر والأحابيش بأسفل مكة، فقاتلهم فهزمهم الله، ولم يكن بمكة قتال غير ذلك. وقتل من المشركين قريب من 12 أو 13، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل من جهينة يقال له سلمة بن الميلاء من خيل خالد بن الوليد، ورجلان يقال لهما قرز بن جابر وخنيس بن خالد، كان في خيل خالد بن الوليد، فشذ عنه وسلك طريقا غير طريقه فقتلا جميعا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكة ألا يقاتلوا أحدا إلا من قاتلهم، إلا أنه قد عهد في نفر سماهم أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وإنما أمر بقتله لأنه كان قد أسلم فارتد مشركا، ففر إلى عثمان وكان أخاه من الرضاعة، فغيبه حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اطمأن أهل مكة فاستأمن له. وعبد الله بن خطل كان رجلا من بني تميم بن غالب، وإنما أمر بقتله لأنه كان مسلما، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، وكان له مولا يخدمه وكان مسلما، فنزل منزلا وأمر المولى أن يذبح له تيسا ويصنع له طعاما، ونام فاستيقظ ولم يصنع له شيئا، فعدى عليه فقتله، ثم ارتد مشركا. وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بقتلهما ولم يصنع له شيئا فعدى عليه فقتله، ثم ارتد مشركا. وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بقتلهما معه. والحويرث بن نقيض ابن وهب كان ممن يؤذيه بمكة، ومقيس بن صبابة ومقيس بن صبابة، وإنما أمر بقتله لقتله الأنصاري الذي قتل أخاه خطأ، ورجوعه إلى إلى قريش مرتدة. وسارة مولاة كانت لبعض بني المطلب، كانت ممن يؤذيه بمكة، وعكرمة بن أبي جهل. فأما عكرمة فهرب إلى اليمن، وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام، فاستأمنت له رسول الله فأمنه، فخرجت في طلبه حتى أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. وأما عبد الله بن خطل فقتله سعد بن حريص المخزومي وأبو برزة الأسلمي، اشترك في دمه. وأما مقياس بن صبابة فقتله تميلة بن عبد الله، رجل من قومه. وأما قينة

وقال محمد بن إسماعيل قال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد من بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوقها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظر، وإما أن يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاة فقال أكتب لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتبوا لأبي شاة. ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعل في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت فقال من هذه، فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب، قال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف، فقلت له يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وذلك ضحى. نعم، جزاك الله خيرا. فهذه الروايات التي ذكرها المصنف رحمه الله أراد أن يذكر قصة فتح مكة وما حصل فيها كما سمعنا، وقد ذكرها أيضا أهل السير والتاريخ وبعض المفسرين، وكما لاحظنا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة مسالمة وحرص على ألا يكون قتال، وقد عفى عمن ظلمه واعتدى عليه من أهل مكة. فانظروا إلى هذه الأخلاق الكريمة التي تحلى بها عليه الصلاة والسلام والذي جعله الله قدوة للعالمين. فهذا السياق بأكمله ذكره المصنف حتى يأتي إلى قضية ما بعد فتح مكة وما حصل بعد ذلك. نعم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.